ولهذا إذا لم يأذن الشارع بشيء وأذن المالك به ينفذ ولا لا؟ لا ينفذ. فإذا أذن الشارع بشيء نفذ ولو لم يأذن به المالك. وهنا صرح المالك رحمه الله بلا إذن. نعم. وإذا كان الأمر بشيء مستجف قبل الرعي في المسألة الأولى. وإذا يصدق المرتهن كان مال غيره، وبعد يقبل قوله في حق المرتهن كذلك. إذا صدق. نعم. وهنا يجب يقاضي المرتهن في كل أين؟ أفهمتم سؤاله؟ نعم. يقول إذا صدق المرتهن بأن الرهن ليس ملكا للراهن، طبعا فيه يرفع يده عنه، سيرفع يده عنه، أليس كذلك؟ طيب، يقول هل يبطل حق الراهن حق المرتهن أو يكون له الخيار؟ نقول إذا كان في عقد شرط فيه الرهن فله الخيار، وأما إذا كان الرهن بعد انتهاء العقد، يعني بعد أن انتهى العقد وثبت الدين في ذمة الراهن، جاء المرتهن وقال يا أخي أعطني ديني وإلا فأعطني رهن، فهنا لا ينفسخ العقد لأن الرهن صار غير مشروط في العقد. أفهم؟ نعم. إذا رهن شيء مثلا رهن بشيء ثم بعد مدة أتى الراهن وقال أعطني رهن مثلا بعد أن سدد، فوجد أن الذي في أكياس ليس هو رهن تراب، ويقول مرتهن أن الأرض فيها تراب، ويقول الراهن يقول وش الأصل؟ ما في أصل؟ نعم. والأصل أنه ضر يا شيخ. والأصل أنه تراب. لا، هو عقد على أن الرهن ضر. أي نعم. والأصل تصدير قرض الرهن لا أبدا. هذه تحتاج إلى تأمل. هذه ليست كالعصير، لأن العصير السلاف وصف. العصير السلاف وصف ويقبل قول الراهن كما عرفت، لكن هذا اختلف في عين، وربما تأتي إن شاء الله اختلف في عين هل هو بر ولا تراب، احتاج إلى تأمل. نعم نعم شراك. يقول مالك وللمرتهن أن يركب ولم يقل وعلى المرتهن له، واللام ليش؟ للإباحة، لأن الأصل أنه لا يجوز أن يستعمل هذا الرهن ملك غيره، لكن الشارع أباح له ذلك. فإذا قال أنا لا أريد، أنا مستغني، عندي حليب وعندي سيارة وعندي بيع أخرى، فهنا على المذهب تعطل ما تأجر، والنفقة على الرهن. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. صلى الله عليه وسلم. محمد الوسيلة والفضيلة. وبارك في مقام محمد. شوف، إذا ثبت أن الراهن متلاعب في دعواه الإقرار، فهل الحاكم أن يغرمه ذلك الراهن تقديما له؟ انه ايش يعني اذا قال ان هذا الرهن ملك لفلان، نعم، وثبت انه كاذب، فهل الحاكم مثلا ان ينزع عنه ملكيه هذا الرهن تاديبا له؟ لا، لكن يؤدبه بما شاء. اذا اقر المرتهن او اذا صدق الراهن

يسمونها التنافيذ في اللغة العامية. الشيخ لا، هذا ما هي سؤال. سؤالك الأول غير. سؤالك الأول هل يجوز للإنسان أن يطور الوقف الأول، أما هذه أن يغير ما شرقه الوقف، فهذا شيء آخر. يعني ينبني على هل يجوز أن ينقل الوقف أو يغير إلى ما هو أفضل، والمسألة في آخرها. والصواب جواز ذلك، ودليله الحديث الذي نذر أن يصلي في بيت المقدس فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم صليها. نعم. نعم. نعم. نعم. لا، العشرة الآلاف هذه على المرتد. إيه خلاص ما يرجع على أهم شيء. إيه فضل الله يؤتي من يشاء. لماذا يعتدي؟ هل أذن له؟ إيه الحمد لله فضل الله واسع. حتى لو أرجل ما يبقى مثلا إن الراهن ما يجد الوفاء، الراهن يجد الوفاء لو يبيع 20,000. الكلام هل يرجع أو لا يرجع؟ خالد هل هذا هو الأصل؟ الأصل أن كل خراب يعمر، لأن الخراب لا لم يعمر الزاد. بعض الخراب لا يؤثر في العمار في الدار، يعني قد يكون يعني جدار خارجي أو قد يكون والخارج ما يؤثر. لا يؤثر يعني لا يؤثر إذا هدم، إذا انهدم الجدار الخارجي أثر حتى في داخل الفلة ما يثقون يعني ما يأمنون ذاك الأمان. نعم. لا أنا ظنيت أنك تقول شرخت من الجدار طاح. شايف الله هذا المثال يا خالد، هذا لا يؤثر ولا يقال عمره أصلا، لا يعمر هذا. نعم. إذا رهن المرهن بيتا بيت فيه ثم قال للمرهن إذا سقط غرفة فليحها، ثم سقط غرفة ثم بنى المرهن هذا الغرفة من السمين والبلاط والسور وغيره، وقال أنت أذنت حتى يرجع عنه كل بيت فيه. وش تقول؟ قال عندنا بيت كل فيه، لماذا سمحت بما هو خان؟ وأنت سلحت كأنه بيت أمين وغيره. تظن في هذا المثال يقول لو أن الراهن أذن المرتهن وقال إذا سقط حجرة فابنيها، فبناها المرتهن، يقول كان البيت بيت طين، فبناها المرتهن بالإسمنت والديكور وجعلها كبيت الأمير حسب كلام الله، فهل يرجع عليه أو لا؟ ما تقولون؟ عموما ما يرجع يا أخي ولا بحق الطين، لا يرجع بشيء يا أخوان. ليش؟ لأن حتى هذا لو أراد أنه يهدمه، لو أراد أن يهدمه ليتناسب مع بقية البيت خسر. هنا انتهى الوقت، انتهى. وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الضمان. ولا يصح إلا بالجائز التصرف، ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت، فإن برئت ذمة المأمور عنه برئت ذمة الضامن إذا عسره. ولا تعتبر معرفة الضامن للمأمور عنه ولا له، بل رضا الضامن. ويصح ضمان المدخول إذا آل إلى العلم والعوالي والمرصود والمقبوض بالكون وعهدة المبيع. لا ضمان الأمانات فللتعدي فيها. فصل. وتصح الكفالة بكل عين مضمونة وببدن من عليه دين، لا حد ولا قصار. ويعتبر رضا الكفيل لا مكفول به. لا مكفول به.